جاء في الجريدة الإنترنتية للمغتربين الكوريين في أمريكا من جوك تونغسين أن أبناء الجاليات الكورية في الولايات المتحدة عقدوا الاجتماع المطالب بنزع الخائنة باك كون هي عن منصب الرئاسة وإيقاف نشر السات، وذلك أمام القنصلية العامة العميلة في لوس أنجلوس في أمريكا يوم الرابع من هذا الشهر.